بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أما بعد، هذا الدرس التاسع من السيرة الحسنى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي في المرحلة الأولى التي هي بعنوان ولتصنع على عيني. وفي هذا الدرس سنذكر طفولته صلى الله عليه وسلم، وأول شبابه في مكة، وكيف قضاه وكيف زكاه الله بذلك مع ما أعطاه من الكمال الفطري ثم الكمال المكتسب المزكى. وكما قال بعض العرب لما قيل له ما العقل، قال لب أعين بتجريب. فكان عليه الصلاة والسلام لب كله، ثم صقل ذلك بالمعرفة والتجربة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فتقدم في الدرس الماضي أنه تزكى على فراش عبد المطلب، وسيأتي بعض أخبار عبد المطلب وسيادته. ومات عبد المطلب وبكاه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم أيمن: كنت أراه وهو بن 8 سنين يبكي خلف سرير عبد المطلب. ومات ودفن بالحجون، وهي بأعلى مكة، الآن تسمى المعلاه. وبعد ذلك كان عبد المطلب قد أوصى به إلى أبي طالب، وأبو طالب عمه وشقيق أبيه، واسم أبي طالب عبد مناف، وكذلك الزبير شقيق أبيه. وكان أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم 10، فعاش أو 11، وسيأتي الآن حديثهم. فعاش صلى الله عليه وسلم بين أعمامه وعماته فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام يتيم فرد، والدر أحسن ما يكون يتيما، مفرد من أمه وأبيه، ومفرد من أخته وأخيه، ليس له إخوة ولا أخوات، ومفرد ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أفرد من ابنه وبنته، كل بناته وأبنائه قد ماتوا وهو حي، إلا فاطمة لحقته بعد أشهر. فهو عليه الصلاة والسلام فرد من القرابة القريبة، بقي له الأعمام والعمات. فكان عليه الصلاة والسلام عند أبي طالب، يعني سكنه، وهو أيضا بين أعمامه وعماته. وكانوا هؤلاء الأعمام والعمات، تقدمت رواية أبي ابن إسحاق، وفيها يعني تغيير بسيط في الأسماء، لأن فيه من هو أفضل عدا منهم، من ابن إسحاق، خاصة في أنساب قريش، كمصعب، كتاب أنساب قريش لمصعب الزبيري، وكتاب المنمق والمحبر لابن حبيب وغيرهم. فجمع أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه، وهو قرة بن حجل ابن عبد المطلب، قال يوم أجنادين، وأجنادين كانت بين العرب والروم، قال: أعدد ضرارا إن عددت فتندى، والليث حمزة وأعدد العباس. هذول ثلاثة: ضرار وحمزة والعباس. ضرار العباس أشقاء، أمهم من النمر بن قاصد. أعدد ضرارا إن عددت فتندى، والليث حمزة وأعدد العباس، وأعدد زبيرا والمقوم بعده، والصتم حجلا، والفتى الدرفاسة. هؤلاء سبعة: زبير بن عبد المطلب، وهذا شاعر بني عبد المطلب وله أشعار ستأتي، والمقوم وهو أيضا من له أيضا أخبار من، واسمه عبد الكعبة كما قالوا، أو أن عبد الكعبة ولد قد مات لعبد المطلب، وكنيته أبو بكر، والصتم حجلا اللي هو والد الشاعر قرة بن حجل. الصتم معناه عند العرب الغليظ الشديد التام المحكم، والآن نحن نقول فلان صتيمة مثلها. والفتى الدرفاسة، الدرفاس أيضا هو الأسد، والفتى هو عبد الله بن عبد المطلب لأنه مات وهو فتى. فهؤلاء الآن سبعة: أعدد ضرارا إن عددت فتندى، والليث حمزة، وأعدد العباس. العباس من أسماء الأسد، وحمزة من أسماء الأسد أيضا. وأعدد زبيرا والمقوم بعده، والصتم حجلا، والفتى الدرفاسة، وأبا عتيبة فاعددنه ثامنا، والقرم عبد مناف الجساسة. أبا عتيبة اللي هو أبو لهب، وهو عبد العزة، وأمه من خزاعة. والقرم عند العرب هو البطل، عبد مناف اللي هو أبو طالب، الجساس والأسد المؤثر في فريسته، وأبا عتيبة فعددنه ثامنا، والقرم عبد مناف الجساس، والقرم غيداقا تعد جحاجحا سادوا على رغم العدو الناس. الغيداق اسمه مصعب بن عبد المطلب وليس كما قال ابن إسحاق، والغيداق لقب به لكثرة جوده وماله، وأمه خزاعية أيضا لكنها ليست أم أبي لهب، أم أخرى من خزاعة، وسيأتي خبر حلف خزاعة لعبد المطلب. والقرم غيداقا تعد جحاجحا سادوا على رغم العدو الناس، والحارث الفياض ولا ماجدا أيام نازعه الهمام الكاسة. هذا أكبر بني عبد المطلب الحارث، وأيضا له خبر لما نصر تميم على ربيعة في خبر سيأتي إن شاء الله. هؤلاء 11 أعمام، والحارث الفياض ولا ماجدا أيام نازعه الهمام الكاسة، ما في الأنام عمومة كعمومة حقا ولا كأناسنا آناسا. هذا هؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام الذي عاش بينهم، ما أدرك الإسلام منهم إلا أربعة، وهم أبو طالب وحمزة وأبو لهب والعباس. أسلم اثنان وكفر اثنان، فكفر أبو لهب كفرا غليظا فيه عداوة شديدة، ونزلت فيه سورة من القرآن عبد العزة سبحان الله، وكفر أبو طالب وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فخفف من عذابه لرحمته على الإسلام وأهله، ستأتي لاميته. وأسلم حمزة أسد الله، وأسلم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ضرار بن عبد المطلب من فتيان قريش، ضرار الذي عد الأول، جمالا وعقلا وهيبة وسخاء، ضرار وهو شقيق العباس، وأمه نتيلة النميرية أضلته فكاد عقلها يذهب جزعا عليه، ضاع منها وكانت كثيرة المال، فجعلت تنشد في المواسم: أضللته أبيض لوذعية لم يكن مجلوبا ولا دعية، أضللته أبيض كالخصافي للفتية الغر بني منافي، وهم لعمري منتهى الأضياف، هذه لفهر سنة الإلاف. وجعلت لمن جاء به هنيدة، والهنيدة عند العرب على وزن جهينة اسم لمئة من الإبل، إذا قال أعطاه هنيدة يعني مئة من الإبل، فقالت: من أتاني بضرار فله عندي هنيدة، ونذرت أن تكسو البيت إن رده الله عليها. فمر بها حسان بن ثابت رضي الله عنه حاجا في نفر من قومه، وحسان عاش 60 سنة في الجاهلية، فرأى جزعها عليه فقال: وأم ضرار تنشد الناس والها، فيا لبني النجار ماذا أضلتي، ولو أنما تلقى نتيلة غدوة بجانب رضوى، أكبر جبال الساحل من جهة ينبع، بجانب رضوى مثله ما استقلتي. فأتاها رجل من جذام وجد ضرار فأتاها به، فوفت له بجعلها وأعطته 100 من الإبل، وكست البيت الكعبة ثيابا بيضا، وجعلت تقول: الحمد لله ولي الحمد والذي هون من وجدي، إلى آخره. وأما العباس فحسبك به وبفضائله ومدح النبي عليه الصلاة والسلام له وحب عمر له. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أعمامه وعماته وبين أبي طالب. ومكة أيها الإخوة، مكة ليست كغيرها من البلدان، مكة جامعة مفتوحة يأتيها الناس ولا تأتيه إلى الناس، ومن مكث في مكة إلى يومنا الآن يأتيه كل يوم تشرق شمسه يأتيه خبر طريف من أنحاء الدنيا، أو شعر طريف، أو تجارة طريفة. الآن بعد الإسلام عرب وعجم في أيام الحج يأتون الروس بأسواقهم ولغاتهم وأشكالهم، ويأتون الأفارقة، ويأتون أهل خراسان وأهل المشرق وأهل المغرب، كل يأتي إلى مكة، هي مغناطيس العالم، هي وتد العالم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس مسلمهم وكافرين، هي قيام. ولذلك إذا نقض هذه السويقتين آخر الزمان انتقض الكون، بدأ اليوم كسنة واليوم كشهر ويوم، فهي والمصحف القرآن هما وتد الدنيا، فيرفع المصحف وتنقض الكعبة فتخرب الدنيا، أول خراب الدنيا. فالمراد أن من عاش في مكة تلك الفترة فإنه وفرت له التزكية دون أن يرحل إليها، ولذلك اختار الله عز وجل نبيه من أهل مكة. فكان العرب خاطبة إذا قالت شعرا طريفا لم تعد نفسها قالت شعرا حتى ترحل إلى أهل مكة فتنشدهم ذلك الشعر. فكل يوم يأتي شاعر من أنحاء العرب بقصيدته التي تعب فيها وأعجب بها، ولذلك علقوا المعلقات على الكعبة أو في جوف الكعبة الذي ترشحه قريش، وهم قوم ذواقة، هم أفصح العرب. وأنقذهم للبيان، فما رضيته قريش علقته في الكعبة. فكان هذا الشعر التجارات حدث ولا حرج، وبعد الإيلاف تأتيهم تجارات الشام وتجارات اليمن، وهم على ممر القوافل، مكة على ممر القوافل من اليمن إلى الشام، والأخبار تأتيهم، أخبار حروب البسوس وكليب والمهلهل وبكر وتغلب، وأخبار داحس والغبراء وحروب العرب وأيام العرب، كل يأتيهم، والمواسم حولهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الأسواق مع أعمامه عكاظ ومجنة والمجاز، وكانت تبدأ من واحد القعدة، أول ما يبدأ عكاظ 20 يوم، وعكاظ الآن قريب من الطائف، والآن باسمه معروف ووضعه الآن في سوق، ثم ينتقلون إلى مجنة. مجنة الآن قريب الجموم عند الجبل الأصفر عند وادي فاطمة وادي مر الظهران، وهو شمال الكعبة، الآن اقترب منه بنيان مكة 10 أيام الأخيرة من ذي القعدة، ثم ينتقلون إلى المجاز، والمجاز بجانب عرفة الآن في المغمس، فيمكثون فيه تقريبا 6 أيام أو 7، ثم ينتقلون إلى الحج يوم السبع يوم التروية، ثم يعرفون. فكانت هذه طريقة العرب، فمكة حية يوميا، ويأتيها أخبار المروءات وأخبار الشرف، ويأتيها من كل طريف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصقل ما هباه الله به من الكمال بهذه التجارب هذه المعارف، وهو عليه الصلاة والسلام أفطن بني آدم وأذكاهم وأصحهم قريحة، فكل هذا يمر عليه عليه الصلاة والسلام، وبان فيما بعد مخايل ذلك. كذلك كانت قريش لها اتصالات بالأمم الأخرى، كما تقدم أن أبناء هاشم إخوة هاشم أبناء عبد مناف، لما أن هاشم أتى لهم بالإلاف من قيصر كل واحد أخذ لفج، فذهب المطلب إلى اليمن، وذهب رجل منهم أظن عبد شمس إلى الحبشة، وذهب الآخر نوفل أو كذا ذهب إلى الكاسرة، فلهم اتصال حتى بالأمم الأخرى. وكانت قريش لها اتصال قوي بالحبشة أفريقيا، ولا اتصال بكسرى والنعمان، ولا اتصال بقيصر ووكلاءه من بني غسان، ولا اتصال بالمدينة حدث ولا حرج بالنسبة لأهل المدينة وأهل مكة، ولا اتصال بالطائف، وأيضا أسياد النجد وأشياخ الأعراب في نجد كلهم يأتون إلى مكة وأخبار مكة عندهم. فكان عليه الصلاة والسلام هذا الجو الذي يعيش فيه منذ أن يصبح، يرى أندية قريش حول الكعبة، ويرى أخبار قريش وأخبار العرب وأخبار العالم كله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده. ولما تحاربت فارس والروم فيما بعد، وتقامر أبو بكر ورجل من قريش، وأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم، فكانت الأخبار كلها حاضرة، وكان النضر بن الحارث يذهب إلى العراق ويأتي بأخبار كسرى وأنوشروان، ويقول: عندي أخبار خير من أخبار محمد، ما عنده الأساطير الأولين. فكان هذا الجو، وهذا لا تجده في مكان آخر البتة في الجزيرة العربية ولا في غيرها، أن تكون مدينة مقصودة بشيء فطري غريزي وضع الله في قلوب الناس محبة مكة. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس، وقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة يعني يثوبون إليه ولا يقضون منه الأوطار، ولا يوجد رجل يقول شبعته من مكة. مثابة للناس وأمنا، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هذا هو الكعبة، هذا هو جو النبي عليه الصلاة والسلام. أبناء عبد المطلب والعمات، العمات تقدم أنهن أروى، وهي أم طليب الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ستأتي، وكذلك أميمة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم جحش الأسدي، وكان جحش من أسد بن خزيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام من كنانة بن خزيمة، وجاء هو عليه دم وكذا، وجاء إلى مكة فحالف بني أمية بن عبد شمس، فقيل له: تركت أشرف أهل مكة عبد المطلب وهو ابن عم هؤلاء؟ فقال: أما إذ فاتني حلفه فلا يفوتني صهره، يقوله جحش بالرئاب الأسدي. فذهب إلى عبد المطلب وخطب ابن، فزوجه أميمة بنت عبد المطلب، وهي أم زينب بن جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين، والتي نزل في شأنها القرآن، وأم عبد الله بن جحش الذي قتل في أحد رضي الله عنه، وأم عبيد الله بن جحش، وسيأتينا خبر. هذه أميمة وأروى أيضا بنت عبد المطلب وبرة وعاتكة وصفية وأم حكيم، هؤلاء كلهن بنات عبد المطلب وهن عمات النبي عليه الصلاة والسلام ست معروفات، منهن واحدة جدة عثمان ومنهن سيأتي أخبارهن. فهذا كان كذلك، كان في تلك الطفولة رعيه الغنم عليه الصلاة والسلام، وأيضا في شبابه في أول شبابه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحاب: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، وفي رواية: رعيتها بأجياد على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وفي مرة قال جابر بن عبد الله: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نجني الكباث، والكباث هو ثمر شجرة الأراك التي تخرج منها يخرج منها السواك الثمر، ومنه أحمر ومنه أسود، والأسود أطيب. فكنا نجني الكباث وهو يكون بأرض ثهامة هذا الأراك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، وإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وما من نبي إلا رعى الغنم، رواه الشيخان أيضا. وعند الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد وعند أبي داود الطيالسي وغيرهم قال: افتخر أهل الإبل وأهل الشاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد، لأهلي بأجياد. ومعناه أنه كان يرعى حتى بعدما يعني تقدم به السن. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقضي جزءا من نهاره في ذلك، وأيضا كان يعين نفسه يكفي نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام شريفا عزيز نفس. وأبو طالب كان فقيرا، قالوا: ما ساد أحد على شدة الفقر إلا عتبة بن ربيعة وأبو طالب، لأن السيادة تحتاج إلى مال حتى يستطيع إنسان يبذل، والفقر يرد الإنسان عن بعض ما يريد. ولذلك قال المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، في أبيات مشهورة: وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن نفسا بين جنبي ما لها مدى تنتهي به مراد أحده، يرى جسمه تكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده، إلى آخر ما قال. فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله. فكان أبو طالب معدما وإلا هو شريف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكفي نفسه على هذه القراريط، والقراط جزء من الدرهم، وكان يحسبونه بالشهر، كل شهر بقراط جزء من ستة أجزاء من الدرهم أو نحو ذلك، فكان يكفي نفسه بذلك مع ما فيه من قلة المتاع وقلة الفضول عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعني تقريبا يعني يومه، الأندية وقريش وأعمامه وعماته ورعي الغنم وتقلبه وأيضا صحبته الذين كانوا في سنه. كذلك من الأحداث في تلك الفترة، قبل ذلك رعي الغنم ماذا يفعل فيه؟ ماذا يزكي؟ نحن نريد كل شيء مر به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أثره. رعي الغنم أيها الإخوة عميق التأثير، رعي الغنم عميق التأثير في الشخص، من ذلك أنه يعطي حس المسؤولية. أمامك أنفس الآن وأنت مسؤول عنها، وخاصة مع الفقر واحتياجك إليها، أو كنت أمينا كالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الغنم ليست له، فينمو عند الإنسان حس المسؤولية. هذه مريضة تنتبه لها، هذه بطيئة في المشي، هذه سريعة، هذه كذا هذه كذا، وهذه مات ولدها فتحتاج أن تنظف ثديها، وهذه بالعكس ماتت أمه فتحتاج أن تبحث له عن من ترضعه، وتكون دائما دقيق الإحساس بكل من أمامك هؤلاء، فهذا ينمو فيك هذا الأمر، فتكون فيما بعد. كان عليه الصلاة والسلام يهيئ لرعاية أمم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يغيب عنه بعد ذلك أي أحد، حتى أنه على كثرة مسؤوليات عليه الصلاة والسلام ما اشتكى منه لا زوجة ولا بنت ولا صاحب ولا جار ولا قريب ولا بعيد، كل واحد قد أشبعهم عليه الصلاة والسلام بما يريدون من الاهتمام والعطف والرعاية والمسؤولية. وهذا أمر يعني أمر كامل في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من أسبابه رعي الغنم. كذلك رعي الغنم تربي على الجماعة، ولذلك أسوأ شيء على الراعي، وأنا قد رعيت الغنم في صغري لكنها مدة يسيرة بضعة أشهر، أسوأ شيء عند الراعي هو أن أن تتقطع الغنم وتتفرق، ولذلك في الجبال إذا جاءهم الضباب ما يسرحون الغنم، لأن الضباب ما ترى الغنم، كل واحدة ما ترى أخواتها فتتفرق فيصعب تجميعهم. فلذلك يكون الراعي عنده حس كيف يجتمعن هذه الغنم وما تتفرق، ولذلك يراعيها في المشي، ينظر في بعضها قائد سبحان الله، بعضها فيه الغنم فيه نفس القيادة، وهذا معروف عند الإبل هي اللي تقود والغنم تتبعها، فيعتني بالقائد هذا. المهم عندهم طرق في تجميعها وسياستها، ولذلك إذا كان عنيفا تفرقت، وإذا كان ضعيفا تفرقت، فلا بد أن يكون عنده، فهذا أيضا ينمي عنده شيء من حسن الجماعة وإدارة الجماعة. كذلك مسألة الدفاع عنها من سارق، من سبع، من ذئب، من كذا، من كسر، من عرج، من فكان يحوطها ويذودها وينتبه لها. كذلك يربي عنده الفروق الفردية، الغنم ليست سوى سبحان الله العظيم، منها السريع ومنها البطيء ومنها القائد ومنها التابع ومنها كثير الأمراض ومنها، فلذلك هو ينتبه لكل واحد ويعطيه مكانه وينزله منازله. كذلك تربيك على الصبر، لأن رعاية الغنم تحتاج إلى صبر وطول نفس، وأن تعطيها حقها من المرعى، وأن كذلك تربيك على العزلة، لأنك ما تستطيع ترعى عند الناس، عند بيوت الناس، لابد تخرج بها، فتخرج بها في الشعاب والجبال، ولابد أنك ما ترجع سريعا حتى تشبع. القوم ما كان عندهم أموال يعلفون بالدراهم مثل حال الناس اليوم، لا، يعلفون من رزق الله اللي في الجبال وفي الشعاب، فتذهب من أول النهار وحين ما تعود إلا عشي، وهذا يعطيك أيضا مجال للعزلة والتأمل في الكون والتفكر، وسبحان الله، وأيضا مع ابتعادك عن الضوضاء تنمو عندك الحواس الخمس، يكون عندك إحساس في العين، في النظر، في السمع، تسمع من بعيد، لأنك ذهب عنك الضوضاء، تشم، تذوق، فهذا أيضا يؤثر. وموسى عليه السلام مكث 10 سنين يرعى الغنم، هذا كله تهيئة للنبوة، وما كان في تلك العشر في لياليها وفي أيامها من التفكر والتأمل حتى تصفو المرآة ويصفو الغدير من تخبط الناس فيه، فإذا صفى الغدير رأيت الحصباء تحته ورأيت النجوم فيه، هكذا النفس إذا صفت واستقرت ترى على صفحة الغدير السماء وترى عليه الحصباء سبحان الله، هذه النفس. كذلك فيه الرحمة عندك في الغنم، تنمي عندك الرحمة، ترحم هذه أنفس، خاصة إذا رأيتها جاعت وهي تشكي إليك بأصواتها، أو إذا رأيتها مرضت، أو إذا رأيت هذا ماتت أمه وهذا مات كذا وهذا، فيكون عندك رحمة فيها. وكذلك التواضع سبحان الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة والسكينة في أهل الغنم، والكبر والخيلاء والفخر في أهل الإبل، فيها تواضع، فيها سكينة، كذلك فيها حلم، لا بد أنك تصبر ويطول، وفيها عقل، وفيها إصلاح المال، وإصلاح المال من المروءة، ليس كل واحدة مثلا تكسر ولا تمرض تقول خلاص هذه نتركها للذئب ولا نرميها، لا، فيها إصلاح للمال. فالمراد إن فيه لو أنا أخذت أعدد التزكية العميقة من رعي الغنم لكان هذا أمر يطول، لكن هذا لمحة منه، ومن جرب عرف، ومن لم يجرب سيعرف ويتفكر فيها. كذلك من الأحداث في طفولة عليه الصلاة والسلام أو مراهقته سفره الأول إلى الشام، وهذه تزكيتان، تجارة وسفر. السفر كما قيل يسفر عن أخلاق الرجال، ففيه تزكية، وخاصة أسفار قديما، ليس مثل الآن ساعة وساعتين وفي سيارات، لا، قديما ليل ونهار وركوب على الإبل ونزول وخدمة للأضياف، وأيضا مخاطر الطريق ومخاطر، يعني أمور كثيرة جدا، وهو يسفر عن الأخلاق. إذا كنت أنا في الحضر وأقابلك ساعة من النهار أتجمل معك وأخرج أحسن ما عندي وأستر أسوأ ما عندي، لأن في فرصة في التجمل، لكن إذا كنت ملازمي في السفر ليلا ونهارا ومع الضجر ومع الملل ومع التعب ومع الغضب ومع، إذن سأخرج على طبيعتي، ما يمكن أني أمثل أكثر من اللازم، ما أستطيع أني أستمر في التمثيل إلى ما لا نهاية. فلذلك قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال والنساء كذلك، وكذلك السفر، وذلك إذا طال السفر بانت المعادن، فمن كانت عروقه قريبة من الثرى بان ضجره وملله وتقلبه وخلافه على أصحابه وكثرة مشاكله وشحه وجبنه يظهر، ومن كانت عروقه كعروق النخل أو الأثل بعيدة في أطباق الثرى مهما طال الطريق وطال السفر وهو يتجدد، معدنه يتجدد. والسفر له مروءة غير مروءة الحضر. السفر فيه مزاح، السفر فيه قطعة من العذاب، فيحتاج إلى مزاح، إلى حداء، إلى شعر، إلى حتى السفرة الأكل. كان زهاد الدنيا من الصحابة والتابعين في الحضر يكون أكلهم قليل، ولكن في السفر إذا كان معهم أصحاب يأتون بالفالوذج ويأتون بالحلوة لأن السفر. فالغبي من الناس ما يفرق بين مروءة الحضر ومروءة السفر. وقلة الخلاف على الأصحاب، بعض الناس إذا سافر يبلش به أصحابه من كثرة خلافه عليهم، وبعض الناس لا، مأمون وسمح. وحتى الإمارة في السفر بعض الناس يفهمها بالخطأ، يفهمها إمارة عسكرية، هي فقط للتنظيم حتى لا يختلف. يعني حتى إذا اختلف المسافرون فرقتين يكون الأمير يرجح ويعني يحتاط لهم، يعني أمر يسير للتنظيم فقط، ليست كإمارة البيعة. فالسفر تزكية عميقة للغاية، والتجارة يا الأخوة أيضا تزكية. وقريش تجار، كان من لا يتجر بمكة لا يعدونها رجل، وتجارتهم ليست تجارة لؤم حوانيت وأمور يعني تبعث، لا، تجارتهم تجارة جزالة وفخامة وقوافل وعير وتوكل، يعني فيها. ولذلك لما أبو بكر رضي الله عنه كان يتصدق بماله كله كان ينبت من جديد، ويذهب المال وينبت من جديد. التجارة تعطيك قوة حتى في مواجهة الدنيا، بخلاف مثلا صاحب الوظيفة، صاحب الصناعة، صاحب يعني أقل منهم. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر ترك ماله كله بالمدينة، قال له أخوه سعد بن ربيع أعطيك نصف مالي، قال لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فما لبث أن تأثل مالا وتزوج. فالتجارة مهارة أيضا، حتى لو كنت معدم تستطيع أن تدخل السوق وتبني لك تجارة من الصفر. وهكذا كانت قريش خاصة. والتجارة يا الأخوة أيضا تزكي كالسفر وكراعي الغنم، تزكية أخرى عظيمة. فمن تزكية التجارة التوكل، التوكل يقوى، لأنه أنت بين الربح وبين الخسارة وبين كذا، فمع الوقت خلاص تتوكل على الله، تبذل السبب وتجزم وتقدم. وأيضا الإيمان بالقدر، سبحان الله، أنا رأيت هذا أيضا عند بعض التجار اللي هم جزالة، الرزق اللي لك لا يمكن يأخذ غيرك، والرزق اللي ليس لك لا يمكن أن تأخذه أنت. مع الوقت يكون عندهم يقين، أنت هذا المعلومة عندك أنت، لكن مع التجربة يقين يأتيك الرزق حتى ما يكون بينك وبينه إلا شعرة ثم يذهب إلى غيرك، وبالعكس. فهي عندها يقين، وهذا يجعلك تجمل في الطلب، يجعلك تكون أجزل وأجرأ. كذلك التجارة تزيد في العقل، لماذا؟ لأنك أنت الآن تعامل الناس الذين طبعوا على الجهل والظلم، كما قال تعالى وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فتعامل الناس، فمع معاملتك الناس تعرف أخلاق الناس على الحقيقة، وهذا يزيد في عقلك أنك لا تكون مسترسل، لا تنخدع بالناس. ولذلك التجار الآن خاصة الأذكياء منهم ما ينخدع، مثل القضاة ما ينخدع، مع الوقت خلاص عرف الناس، وعرف هذا جاه يطلب سلف وطلع فاجر، وهذا طلع غادر، وهذا أحسن إليه ونكر، وهذا غشه، وهذا تمثل اللي بكذا. مع الوقت خلاص يكون عنده بصر بالناس، وهذا يزيد في عقله. كذلك فيها زيادة في المروءة، لماذا؟ لأن التجارة مال متجدد، ومع الأمانة مهما أنفقت أنت ترجو أن يأتيك مال جديد، أو بوجهك أو بجاهك أو بخبرتك، فهذا يجعلك أجرع على المروءات. لماذا؟ لأن المصدر متجدد. انظروا الآن مثلا صاحب الوظيفة، خاصة إذا كان اعتمد على الراتب الشهري، مهما كان هو وده بالكرم كذا، هو عند الراتب محصور، هو ما عنده خبرة في التجارة، فتجد أحيانا يغض من مروءته لأجل اعتماده على المرتب الشهري. أما صاحب التجارة حتى لو أنفق هو يستطيع أن يبدأ من جديد، يستطيع أن يأخذ ويبني لسمعة في السوق، فتجعله حتى أجرع المروءات وأغزر في العقل وأجرع على الأسفار، وأعرف بالناس. خاصة قريش لما كانوا يذهبون إلى أقاصي الشام وأقاصي اليمن، تخيل الجزيرة العربية، يذهبون من حضرموت وعدن إلى، يذهبون إلى حمص وحماة ودمشق إلى فلسطين، وبعضهم يذهب إلى مصر، وبعضهم يذهب إلى العراق، وأما جزيرة العرب فهذا كله. ثم العرب تأتيهم بأسواقهم وتجارهم في أسواق المحيطة بمكة، فهذا يجعل يعرف العرب، يعرف الأنساب، يعرف البلدان، يعرفون النجوم والمشي عليها، يعرفون الأنواء، يعرفون يعني أشياء كثيرة، مهارات كلها تأتي بهذا، بالاحتكاك بالناس. فروى بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمره 12 سنة، ثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكان عليه الصلاة والسلام يخدمهم ويتعلم من عمه ومن أعمامه ومن قريش معه طرق التجارة وطريقتها وطرق السفر. يعني الآن سن 12 رأوا أنه جاهز للتعلم، فخرج مع عمه أبي طالب. قال مجموعة منهم، وهو عند أبي نعيم عن علي رضي الله عنه، وعند ابن سعد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وعن عبد الرحمن بن أبزة، وعند الترمذي وحسنه عن أبي موسى الأشعري، وعند ابن سعد عن داود بن حسين، وعند ابن نعيم عن الواقدي، وعند البيهقي عن ابن إسحاق، يعني من مصادر شتى. قالوا إن أبا طالب أراد المسير في ركب إلى الشام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي إلى من تخلفني هاهنا؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، إلى من تخلفني هاهنا؟ وصب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعلق بعمه تعلق قلبي صبابه، فرق له أبو طالب. وكان أبو طالب فقط إنما خلفه أيضا من محبته له وحرص عليه، فلما سار أردفه خلفه فخرج به، فنزلوا على دير صاحب دير في الطريق. فقال صاحب الدير لأبي طالب وكان يعرفه: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون له أب حي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما؟ قال: لأن وجهه وجه نبي، ولأن عينه عين نبي. قال: ومن النبي؟ قال: النبي الذي يوحى إليه من السماء فينبئ أهل الأرض بخبر السماء. فقال أبو طالب: الله أجل مما تقول، كما قال الله عنهم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. قال: اسمع ما أقول، يقول الرجل، واتقي عليه اليهود. ثم خرج أبو طالب حتى نزل براهب آخر في الطريق، كان الرهبان على الطرق السابلة، وكان لهم صوامع لا يرتقي إليها أحد، وهم يشرفون على الطريق، وهم قد ربطوا أنفسهم في هذه الرهبانية، وكان أيضا من كثرة البعد عن الناس يكون عندهم حكمة، وكان ربما ناداهم الناس من تحت فيشرف عليهم الراهب ويعطيهم الحكمة، وكان عندهم كتب يقرؤونها. فخرج ونزل براهب آخر، وربما أيضا استضافوا الأضياف، بعضهم يجعل في أسفل صومعته مكان للضيافة. فنزل بصاحب دير آخر فقال: ما هذا الغلام منك؟ فقال: مثل الأول. قال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي، يا ابن أخي، ألا تسمع ما يقول هؤلاء؟ فيروى أنه قال عليه الصلاة والسلام: أي عمي، لا تنكر لله قدرة، يعني الله قادر على كل شيء. فلما نزل الركب بصرى، وبصرى الآن في منطقة درعة في جنوب سوريا، بعد ما تخرج من حدود الأردن تأتيك منطقة جنوب سوريا درعة، وفيها بصرى وهي منطقة حوران قريبة من دمشق، وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان أعلم أهل النصرانية الرهبان الأوائل على الطريق في الأردن وفي تبوك ربما، لكن هذا في بصرة. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم، فلما كان ذلك العام نزلوا قريبا من صومعته، فرآه في صومعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة، وتهصرت غصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى بحيرة نزل من صومعته ذلك وجعل يتخللهم، ثم قال لهذا سيد العالمين، فقال له شياخ من قريش: وما علمك؟ قال: حين أشرفت من العقبة رأى الغمام ورأى الشجر ورأى الحجر، ثم قال: إني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه، مثل زر الحجلة أو مثل كذا. ثم رجع وأمر بطعام كثير، وفي هذه في رواية أخرى أنه أمر بطعام كثير وأرسل إليهم وقال: إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، وأحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. فقال رجل: يا بحيرة، إن لك اليوم لشأنا، ما كنت تصنع هذا فيما مضى، وكثيرا ما نمر بك، فما شأنك؟ قال: صدقت، ولكنكم ضيف، وأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه. فاجتمعوا كلهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راح مع من يرعى الإبل، لأنه كان في سن الخدمة ويخدم أصحابه عليه الصلاة والسلام، فتخلف من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم. فلما نظر بحيرة لم ير الصفة، فقال: يا معشر قريش، هل تخلف أحد منكم عن طعامي؟ قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا، تخلف في الرحال. قال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر. فقام الحارث بن عبد المطلب، وهو أكبر ابن عبد المطلب، فأتى به، فلما أقبل فإذا عليه غمامة تظله، فقال انظروا إلى الغمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فمال الفيء عليه، فقال انظروا إلى الفيء. وفي رواية أنه قال لقومه، يقول بحيرة: ما هذه الحمرة التي في عينيه، يعني العروق الدقاق، تأتي وتذهب أو لا تفارقه؟ قالوا: ما رأيناها فارقته قط، مع شدة دعجه وبياض عينه، إلا أن هذه العروق الرقاق معروفة فيه، وهذه من علامة نبوته. فأخذ ينظر إلى أشياء من بدنه، ثم أقبل على الغلام، على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا غلام، أسألك باللات والعزة، إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال بحيرة لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة: لا تسألني باللات والعزة، والله ما أبغضت بغضهما شيئا. قال بحيرة: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك. قال: سألني عما بذلك إذا حلفت بالله. فجعل يسأله عن أشياء من حال نومه ويقظته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وذلك يوافق ما عند بحيرة من صفته في الكتب. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب وأسر إليه، وقال: ما هذا الغلام من؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون له أب حي؟ قال: ابن أخي. قال: ما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حامل به. قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلدك، واحذر عليه يهود، والله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا، وإنه كائن لابن أخيك هذا شأن، فأسرع به إلى بلاده، ولا تذهب به للروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. ويروى أنه أتى نفر من الروم قد سمعوا بأخبار هذا الفتى من الرهبان، جاءوا يبحثون عنه، فردهم بحيرة بحيلة. ثم قال أبو طالب، قال بحيرة: ارجع الآن. فرجع أبو طالب ولم يكمل سفره، وزودهم بالكعك والزيت، وقال: ارجع واحذر عليه. ثم ذكروا أشعار لأبي طالب إن صدقت عنه في هذه السفرة. فهذه أيضا كانت حدث مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 12 سنة، هذه من الأحداث الكبيرة. وفي أحداث كانت تحدث في أرض العرب وتأتي في مكة. أيضا من الأحداث الكبرى التي حدثت في تلك السنين حرب الفجار، وقد شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تزكية أخرى، تزكية بحضور المعارك والحروب ومع قومه، وهذه تزكية أيضا عميقة، خاصة في مثل سنة عليه الصلاة والسلام. وكان من خبر الفجار، خبرها طويل لكن نحن سنختصر منه المهم، وهي كانت بين قيس وقريش وكنان عموما. الفجار 5 أيام أو أكثر، ومعنى الفجار أنهم فجروا إما في الشهر الحرام أو في غيره. فالفجار الأول بين قريش وقيس عيلان، وسببه أن أوس بن الحدثان النصري والد مالك بن أوس باع كنانيا ذودا إلى قابل يوافي ثمن السوق، فأتت سنة بعد سنة والكنان لا يعطيه، ثم أعدم الكناني: ما عندي شيء. فقام النصري الهوازني هذا في سوق عكاظ بقرد، فوقفه في السوق وقال: من يبيعني مثل قردي هذا بمالي على الكناني؟ يريد أن يخزي الكناني بذلك، يقول: يعني مالي اللي عند كنانة ما يساوي هذا القرد. فمر رجل من بني كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله آنفا مما فعله النصري، فصرخ النصري في قيس وصرخ الكناني في بني كنانة، فتحاور الناس حتى كاد يكون بينهم قتال، ثم تداعوا للصلح وكف بعضهم عن بعض. هذا يوم من أيامه. في يوم آخر من أيام الفجار أن رجلا من بني غفار، وغفار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، هم غفار بن مليل من بكر بن عبد مناه بن كنانة، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنانة بن خزيمة بن مدركة، يقال له أبو منيعة، وكان رجلا عارما منيعا في نفسه. قدم سوق عكاظ فمد رجله ثم قال: قومي بنو مدركة بن خندف، وهم هذيل وخزيمة، هؤلاء أبناء مدركة، قومي، وهذا الغفاري من خزيمة، قومي بنو مدركة بن خندف، من يطعن في عينه لا تطرف، ومن يكون قومه يغطرف، كأنهم لجة بحر مسدف، أنا والله أعز العرب، ومن زعم أنه أعز مني فليضرب هذه بالسيف، ومد رجله فضربها رجل من بني قشير من هوازن من بني عامر من هوازن، فخدش خدشا غير كبير، فقام الناس حتى كاد يكون بينهم قتال، ثم تراجعوا ورأوا أنه لم يكن كبير قتال ولا جراح، وكانت فيها قصائد. ثم الفجار الثالث، والفجار الثالث أن امرأة من عامر بن صعصعة وافت عكاظ، امرأة جميلة وطويلة وعظيمة، وفي عكاظ، وعكاظ يأتي فيه يعني عكاظ ليس فقط بيع وشراء، فيه أشعار وفيه أخبار وفيه أمور كثيرة، وأحسن من ألف فيه الأفغاني في كتاب أسواق العرب، يعني ماذا يكون في تلك الأسواق. فأطاف بها فتيان أهل مكة، المهم، وعليها برقع، فأرادوا أن تبدي وجهها فأبت، فقاموا بحيلة وربطوا إزارها، وكانت النساء إنما يخرجن فضلا في درع بغير إزار، فربطوه من خلفها، فلما قامت انكشفت عورتها، فصاحت في الناس، فقام بعضهم إلى بعض، هي قيسية وهؤلاء من كنانة قرشية. فكان هذا أول ما كان الفجار لما كانوا يعظمون من الدماء وقطع الأرحام والإحرام، هذا الفجار الثالث. الفجار الرابع وهو الذي أخذ الشهرة هو فجار البراض، فجار البراض. البراض رجل قيسي، رجل عفوا كناني، وحالف بني سهم قوم عمرو بن العاص، ثم إنه عدا على رجل من هذيل فقتله، ثم هرب، وهو رجل خليع، يعني معنى الخليع الذي تتبرأ منه القبائل مثل الصعاليك. فقام الهذليون إلى بني سهم وقالوا دم صاحبنا عند حليفكم، فقالت بنو سهم خلعناه وتبرأنا من جريرته. قالت هذيل ومن يعرف هذا؟ قال العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، أنا خلعته كما يخلع الكلب. فأسكت الهذليون ولم يروا وجه طلب، فأتى البراض إلى حرب بن أمية يطلب أن يحالفه، فقال حرب إني قد رأيت حلفاءك خلعوك وكرهوك، قال وأنت رأيت مني مثل ما رأوا فأنت بالخيار، فحالفه حرب بن أمية. والحراض هذا يضرب، البراض هذا يضرب به المثل، قال أفتك من البراض، فاتك يغتال الناس. فعدى البراض الكناني هذا على رجل خزاعة فقتله وهرب في البلاد، فطلب الخزاعيون دمه فلم يقدروا عليه، وأقام باليمن سنة، ثم دنا من مكة، فإذا هذيل تطلبه وخزاعة تطلبه وهو خليع، فقال ما وجه خير من النعمان بن منذر؟ وكان نعمان حيا وهو أمير الحيرة من جهة كسرى، وكانت العرب تفد إليه، وهذا أيضا من الأخبار اللي كانت وفود النعمان وما يقال عند النعمان. فلحق به وقدم الحيرة، فقدم على وفود العرب وأقام يطلب الإذن معهم، فلم يصل إلى النعمان حتى طال عليه المقام وجفي، وحان بعثة النعمان بلطيمة. اللطيمة هي عير تكون فيها حر المتاع والطيب والعطورات، تسمى لطيمة، وكان النعمان يبعث بها إلى عكاظ، ولكن من يعبر بها جزيرة العرب وفيها العرب؟ فخرج النعمان فجلس للناس بفنائه بالحيرة وعند وفود العرب، وكانت عيرات النعمان ولطائمه إذا دخلت تهامة توافي المواسم لم تهج، حتى عدى النعمان على أخي بلعاء بن قيس وهذا كناني فقتله، فجعل بلعاء بن قيس يتعرض للطائم التي يرسلها النعمان إلى تهامة فينهبها، فعل ذلك مرتين، فخاف النعمان على لطيمته، فقال من يجيز هذه العير أن يعبر بها القبائل في خفارته؟ فوثب البراض، هذا البراض في رأس الشر وما يحقر نفسه من شيء، وعليه بردة صغيرة قد تكشف بعض ركبته، ومعه سيف صغير قد أكل غمده من حده، سيف حاد ذهب الغمد، لكن العين تقتحمه من فقره، فقال أنا أجيزها لك، يقول النعمان. فقام الرحال وهو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب، هذا من عامر في الذؤابة زعيمهم، وقال أنت تجيزها على أهل الشيح والقيصون، يعني على أهل نجد، وإنما أنت كالكلب الخليع، أنت أضيق إستا من ذلك، هذه الكلمة التي قاتلت الرحال، أنت أضيق إستا من ذلك، ولكني أيها الملك أجيزها لك على الحيين كليهما، يعني كنانة وقيس. فقال البراض أنت تجيز على أهل تهامة اللي هم كنانة؟ فلم يلتفت النعمان إلى البراض وازدراه، ودفع اللطيمة إلى الرحال، خرج الرحال بالعير وخرج البراض في أثره، حتى إذا كان في بعض الطريق أدركه البراض، فتقدم أمام عيره وأخرج الأزلام يستقسم بها، فمر به الرحال فقال ما تصنع يا براض؟ قال استخير في قتلك، لأن الأزلام عندهم مثل استخارة، فضحك الرحال ولم يره شيئا، ثم سار الرحال حتى انتهى إلى أهله دون أو دوينا الجريب. الجريب الآن اسمه الجرير، واد عظيم من أودية نجد عن عفيف من غرب، ثم يأخذ أودية عالية نجد كلها ويذهب بها إلى وادي الرمة ويصب في الرمة. وتقول الرمة لما كانت هكذا عند العرب، تقول كل أبنائي يسقيني إلا الجرير فإنه يرويني، وأهل الرحال دون الجرير. وكانت المنطقة التي بين الجرير، وادي الجرير وادي الرشاء، هي أفضل منطقة في نجد، شفا نجد وشرف نجد اسمها الشرف والشريف. وكانت ملوك اليمن في العهد الغابر إذا أتوا إلى نجد لا يسكنون إلا بين الرشا، بين وادي الرشا والجرير، لطيب هوائه وبعده عن السبخات وبعده عن البحار وعن البعوض وعن الأوبئة، وضرية فيه وهي منزلة عذية كما يقول الحجاج. فهذا عروة الرحال كان دوين الجرير، على ما إن يقال له واره، الظاهر لا زال باسمه الآن واره. فأنزل اللطيمة، لطيمة النعمان، وسرح الظهر، وكان البراض يبتغي غرته فلا يصيبها منه، حتى صادف يوما نصف النهار والرحال في قبة من أدم وحده، فدخل البراض عليه فضربه بالسيف حتى برد، ثم كتب إلى أهل مكة: أما بعد فإني قتلت سيد النجد عروة بن عتبة الرحال في أوارة يوم السبت حين وضح الهلال من شهر ذي الحجة، وقال أن يعني حيث تثور الريح ينكثني الأمر القبيح، ثم خرج يعدو حتى انتهى إلى خيبر، وأخذ ينتسب هناك إلى فزارة، ثم فتك برجل غنوي ورجل غطفاني في قصة، أدخلهم في خريبات في خيبر وقتله، وكان يمر ويقتل أنت البراض هذا، فخاف على قومه من قيس. وأظن من قولهم حين وضح الهلال من ذي القعدة، من ذي الحجة، أنه من ذي القعدة يعني في أول عكاظ، فخاف على قومه فأتى على الطريق وهو ينتسب لغير هذا ويتخفى، حتى مر بهم ركب فيه بشر بن أبي خازم وهو كناني، فأخبره أنه قتل الرحال وقتل الغطفاني وقتل الغنوي، وأمره أن ينهي بهذا الخبر إلى عبد الله بن جدعان سيد قريش التيمي، وهشام بن مغيرة المخزومي سيد قريش وهو والد أبي جهل، وحرب بن أمية العبشمي وهو من سادة قريش، ونوفل بن معاوية، وبلعاء بن قيس وهو من سادات كنانة. فخرج بشر بن أبي خازم حتى قدم سوق عكاظ، فوجد الناس بعكاظ قد حضروا السوق والناس محرمون للحج، يعني على آخر عكاظ، فذكر الحديث للنفر، فقالت قريش: نخشى من قيس ونخشى أن لا تقوم السوق في هذه السنة، إذن هم في أول ذي القعدة، فانطلقوا بنا إلى أبي براء اللي هو ملاعب الأسنة عامر بن مالك، فنخبره بعض الخبر ونكتم بعضه ونقول: كان بين أهل نجد وتهامة حدث ولم تأتنا جلية أمر، فاحجز بين الناس وأقم السوق، ولا ينصرفن الناس ولم تقم لهم سوق، وهم قد ضربوا آباط الإبل من كل مكان، ونقول: كن على قومك ونحن على قومنا. فذكروا هذا لأبي البراء فأجابهم إلى ما أحب، وقال: أنا أكفيكم، وأقام السوق ورجع القوم. ثم لما رجعوا قالوا: ما هذا برأي أن نقيمها هنا، ونخشى أن تخبر قيس فيناهضونها هنا ونحن على غير عدة وهم مستعدون، وقيس كثر فيكثروننا في هذا الموسم فيصيبون منا، الحقوا بحرمكم. فخرجت قريش مولية إلى الحرم منكشفين، وجاء قيسا الخبر آخر اليوم، فقال البراء: ما كان منا، ما كنا من قريش إلا في خدعة. فخرج في آثارهم وقريش على حاميتها تبادر إلى حرمها حتى دخلوا الحرم في الليل، ونزعت قيس عنهم ولهم عدد كثير. فقال رجل بني عامر بن صعصعة: إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من العام القادم، فإنا لا نأتلي في جمع. وأخذ ينشد: لقد وعدنا قريشا وهي كارهة بأن تجيء إلى ضرب أراعيلي. وقال خداش: يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم. سخينة اللي هي عيارة قريش يعيرونهم بأكل يأكلون الخزير. إذ يتقينا هشام بالوليد ولو أن ثقيفنا هشاما شالت الخدم، أي ارتفعت ساقيه انتفخ قتلوه. قال: ولم تقم تلك السنة سوق عكاظ، فسد السوق بسبب البراض، وجمعت قريش وكنانة الأحابيش كلها، الأحابيش قبائل من كنانة، وأسد بن خزيمة إخوة كنانة بن خزيمة مع مهير ابن أبي خازم أخو بشر هذا الشاعر، وسلحت قريش الرجال يستعدون للعام القادم، وكانوا قوما تجارا فترافدوا وجمعوا أموالا عظاما، فكانوا يطعمون الخزير في دورهم الأحابيش ومن ضوى إليهم، ولذلك عيروا بالسخينة. من الطرائف أن الأحنف بن قيس كان عند معاوية رضي عنه، والأحنف حليم ومعاوية حليم، كلهم يضرب من مثل في الحلم وفيهم الذكاء، وكان الأحنف مع علي في الحروب التي كان، فقال وكان فيها بيات مقولة قديمة يقول قائل: إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش بغير زادي، وسرك أن يعيش فجئ بزادي بخبز أو بلحم أو بأدم أو الشيء الملفف في البجاد، هذا البيت. فقال معاوية للأحنف: يا أبا بحر، ما الشيء الملفف في البجاد؟ هكذا فجأة وهو يشير لذلك البيت. فقال الأحنف على البديهة: السخينة يا أمير المؤمنين، اللي هو عيارة قريش. هذاك البيت يعير تميم وهذا يعير قريش. قال: السخينة يا أمير المؤمنين. فكانت واحدة في واحدة. فالمراد أنهم قام عبد الله بن جدعان فسلح 100 رجل بأداة كاملة، وسلح هشام بن مغيرة رجالا وعانى بمال عظيم، وحمل حرب بن أمية رجالا وسلحهم، وقدم بشر في قومه وأمية، المهم قدم كلهم، ومنهم أمية اللي هو والد أبو يعلى بن أمية رضي الله عنه، اللي هو بن منية ينسب لأمه وهي من مازن بن منصور وينسب لأبيه، وجعلوا لكل قبيلة رأسا يجمعهم. فكان على بني عبد مناف حرب بن أمية بن عبد مناف، ومعه أخوه سفيان وأبو سفيان وهو عنبسة، وعلى بني هاشم الزبير بن عبد المطلب، أظن الحارث قد درج ذهب، وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد كان مع عمه الزبير والعباس بن عبد المطلب، وكان بنو المطلب وهم أبناء عبد مناف، وسيأتي خبرهم إن شاء الله، عليهم يزيد بن هاشم، وكان بنو نوفل بن عبد مناف عليهم المطعم بن عدي والد جبير، وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، أجار النبي عليه الصلاة والسلام وقال في أسرى بدر أو في هذا: لو كان المطعم حيا وكلمني فيهم لا وهبتهم له، أو كما قال. وكان على بني أسد بن عبد العزة خويلد بن أسد والد خديجة، وعثمان بن حويرث بن أسد هذا المتحنث الجاهلية، وعلى بني زهرة مخرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن عم آمنة، وعلى بني مخزوم هشام بن المغيرة غير منازع والد أبو جهل والد الحارث بن هشام، وعلى جمح أمية بن خلف، وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو المتحنث أيضا في الجاهلية، وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيل بن عمرو، وعلى بني محارب بن فهر، وعلى إخوة قريش من أعلى من فهر ضرار بن خطاب، وعلى بني الحارث بن فهر هؤلاء محارب وهؤلاء فهر عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة بن الجراح، شوف أن الصحابة كلهم أبناء سادات يعني من سادات قومه، وعلى بني سهم العاص بن وائل، المهم وعلى الأحابيش فلان وفلان، عدد رؤوس العرب وفيها فائدة، وعلى بني أسد بن خزيمة بشر بن أبي خازم، فبشر ليس كناني بل هو أسدي من أسد بن خزيمة أخوة كنانة بن خزيمة، وأمر الناس كلهم إلى حرب بن أمية، وكان كما سيأتي في الرئاسات أن الأمور رجعت إلى حرب. يعني بالمناسبة نذكر الآن رئاسات قريش على وجه يعني سريع، يقولون أول رئاسة لقصي لا شك هو الذي جمع قريش، قصي بن كلاب بن مرة، فهذا كانت الرئاسة فيه في وقت غير مدافع، ثم لما مات قصي كانت الرئاسة لعبد مناف وهو القائم بأمور قريش، ثم بعد عبد مناف هاشم غير مدافع ولم يكن له نظير في قريش ولا مساوي، ثم لعبد المطلب، إذن كانت الرئاسة في النبي عليه الصلاة والسلام في أجداده، وكان في كل قريش رؤساء غير أنهم يعرفون لعبد المطلب فضله وتقدمه وشرفه. فلما مات عبد المطلب صارت الرئاسة لحرب بن أمية والد أبي سفيان صخر بن حرب، هذا بعد موت عبد المطلب، وهذه الحروب بعد موت عبد المطلب، فلما مات حرب تفرقت الرئاسات والشرف في بني عبد مناف، فكان في بني هاشم الزبير وأبو طالب والعباس وحمزة، وكان في بني أمية أبو أحيحة سعيد بن عاص والد خالد بن سعيد رضي الله عنه وعمر بن سعيد، وكان في بني المطلب عبد يزيد والد ركانة وهو المحض يسمونه المحض، وكان بني نوفل فيهم المطعم، وبني أسد فيهم خويلد وعثمان، وباقي هؤلاء، وبني تيم فيهم عبد الله بن جدعان، وبني مخزوم فيهم هشام بن المغيرة، وكان شريفا عظيم القدر حتى جعلوا موته تاريخا. وبني عدي رهط عمر فيهم عمر بن نفيل جد عمر أبو زيد بن عمر يعني عم أبيه، وبني سهم فيهم العاص والد عمرو بن العاص، وبني جمح فيهم أمية بن خلف والد صفوان بن أمية، وبني عامر فيهم عمر والد أبي يزيد سهيل، وبني الحارث فيهم عبد الله بن جراح والد أبي عبيدة. فهؤلاء فالمراد أنهم جمعوا هؤلاء وأوعبت قيس كلها بأحلافها، قيس بن منصور، قيس عموما هوازن بن منصور وسليم بن منصور وفهم وعدوان وثقيف وأحلافها، وبني عامر من هوازن ومنهم من غطفان. ثم توالوا في الليالي التي واعدت فيها قيس قريش فسبقت هوازن قريش، فنزلوا شمطة وهي قريبة من عكاظ متساندين على كل قبيلة منها سيد، وسمى ساداتهم ومن كانوا معهم. قال: والمستعين لقريش حرب وبن جدعان وهشام، وحرب أعظمهم شأنا لأجل قصي وعبد مناف. عائشة رضي الله عنها كانت تفخر بعبد الله بن جدعان، يعني على طريقة العرب تقول يعني انتيم ليسوا بدون إخوتهم في الشرف، وتحدث. عائشة رضي الله عنها كانت من أعلم الناس بأخبار العرب وبأشعار العرب، حتى قالوا كانت تحفظ 12,000 بيت، وتعرف الطب وتعرف الفقه. سبحان الله، امرأة من نوادر بني آدم في علمها. تقول عائشة فيما يحدث به محمد بن إبراهيم التيمي الإمام المشهور عنها، قالت: قلت يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يحمل الكل ويقري الضيف ويعطي السائل ويطعم الطعام، قال: مات في الجاهلية وهو في النار، لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأنشأت عائشة تقول: قالت: كان بن جدعان من أشراف قريش أو من أشرف قريش، وما كان أمر يحزب قريش إلا كان عبد الله بن جدعان فيه. ثم أنشأت تقول: كان حرب الفجار، ولم يكن يوم في العرب أذكر منها، مكث الناس سنة يجمعون ويتعبون للقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن 15 أو 16، لأن مكثت 5 سنين، هذه كل سنة يوم من عمره 15 إلى 20، وهذه كلها كانت مشغلة قريش الفجار هذا. قالت: يتعبون القتال، فخرجت قريش من دار عبد الله بن جدعان، ورأس الناس يومئذ عبد الله بن جدعان، ومعه حرب بن أمية قادهم وسلح الرجال وقسم الأموال. ثم كان حلف الفضول، وهذا سيأتي خبره، فكان في دار بن جدعان، يعني مآثر قريش. تقول عائشة: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد حضرت حلفا في دار بن جدعان ما أحب أني غدرت به وأن لي حمر النعم. قالت: وتجمعت قيس واستعانت بثقيف وجمعوا الجموع وقادوا الخيل، فكانت خيلهم كثيرة يوم إذن. قال هنا رجعنا إلى الحديث، قال: وكان فيهم دريد بن الصمة على جشم، وكان فيهم أبو البراء ملاعب الأسنة على عامر، وفيهم سبيع بن ربيعة على بني نصر، وفيهم عباس بن حي على سليم، وفيهم أمم. ثم ذكر كيف طريقة الحرب، وأن بعضهم ربط بعض، ربطوا أنفسهم وإلى آخره. فلما نزلوا عكاظ وأقاموا اليوم الثاني، قال سبيع: يا معشر قريش، ما كان مسيركم إلى قريش بشيء. قالوا، يقول سبيع: يا معشر قيس، ما كان مسيركم إلى قريش بشيء. قالوا: لما؟ قال: لن تروا لهم جمعا هذه السنة، يعني يقول لن يأتوكم. قال أبو البراء: وما تكره من ذلك؟ العامر ملاعب الأسنة: تقوم سوقنا وننصرف والغلب لنا. فقال رجل من أسد بن خزيمة حمي لقومه: بلى والله لتوافين كنانة ولا تتخلف ولا ترى غير ذلك. فتقاول وتراهن على 100 بعير ل100 وتواثقوا على ذلك، فلم يتفرقوا من مجلسهم ذلك حتى أوفى موف وقال: قد طلعت من مكة الخيل الدهم، وجاءتكم الكتائب يتلو بعضها بعضا. يقول الأسدي مسرورا: يا قوم، قد وافى عكاظ الموسم 90,000 كلهم ملأم، كلهم عليه لأمة القتال، يعني قريش وكنانة والأحابيش. يقول هو 90,000، الله أعلم، سبحان الله، هذه أمم. وقام مسعود بن معتب والد عروة بن مسعود الثقفي الإمام الشهير اللي قتلته ثقيف فيما بعد، وقال: دعوني أنظر لكم في القوم، فإن يكن في القوم عبد الله بن جدعان لم يتخلف عنكم من كنان أحد، لأن عبد الله محبوب عند كنانة كلها ليست قريش. فلم يروحه إلا بعبد الله بن جدعان على جمل معتجرا ببردة حبرة. فرجع مسعود بن معتب الثقفي إلى قيس وقال: أتتكم قريش وكنانة بأجمعه ما دام عبد الله بن جدعان معهم؟ وتهيأ الناس وصفوا صفوفهم وقام حرب بن أمية يسوي صفوف كنانة ومعه إخوته سفيان وأبو سفيان والعاص وأبو العاص، ويومئذ سموا العنابس، والعنبسة هو الأسد. ولبس حرب بن أمية درعين وقيد نفسه، ولبس سفيان درعين وقيد نفسه، وأخوه أبو سفيان وأبو العاص، ومعهم العباس بن عبد المطلب يومئذ في العنابس وقيد نفسه، وقالوا لن نبرح حتى نموت أو نظهر عليهم. وصفت قيس صفوفها، والذي يصفي يسوي الصفوف أبو البراء عامر بن مالك، وأخذ الراية حرب بن أمية. ثم قام بعضهم إلى بعض فتطاعنوا، أو شيء مبارزة، خرج الحليس الكناني وخرج رجل من أبو حرب بن عقيل منهم، فتطاعنوا ثم اقتتلوا قتالا شديدا، حتى قال أبو العاص هذا أوان الضرب في الأدبار بكل عضب صارم مذكاري. فكانت الدائرة أول النهار لقيس على كنانة، حتى انهزمت من قريش بنو زهرة وبنو عدي، وقتل رجال منهم. ثم ثبت حرب بن أمية وإخوته وسائر قبائل قريش والأحابيش. أما بنو بكر بن عبد مناه من ليث، فإن بلعاء بن قيس هذا اللي سبب المشكلة كلها، اللي اعتدى على اللطائم واعتزل بهم إلى جبل رخم في عكاظ الآن نزل باسمه، وقال ننظر لمن الدائرة، دعوا قريش أبعدها الله، فوالله كان بودي لا يفلت منهم أحد، يقول هذا العرابي. فكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول شهدت عكاظ، والله لكان بنو بكر أشد علينا من قيس، انكشفوا عنا وتركونا. شوف لذلك جاء الفرار من الزحف إحدى السبع الموبقات، لأنه يثل الجيش في لحظات صعبة. وقال سعيد بن الربوع رأيتنا يومئذ وما أتينا أول النهار، أتينا أول النهار إلا بني بكر، انكشفوا عنا وتركونا. فلما كان وسط النهار ظهرت كنانة على قيس وقتلوهم قتلا ذريعا، وشركت كنانة يومئذ بنو الحارث بن عبد مناف، كانت تتقدم الناس وقريش من ورائهم، وانهزمت قريش وقتل أشرافهم أشراف منهم. فلما رأى ذلك شيخ من بني نصر قال يا كنانة اسرفتم في القتل. فقال عبد الله بن جدعان إن معشر سرف، يعني نسرف في العطاء ونسرف في القتل. ولما رأى أشراف قيس ما تصنع قبائل قيس من الفرار، عقل رجال منهم أنفسهم، فقام سبيع واضطجع وقال يا معشر بني نصر قاتلوا عني أو اتركوني. فعطف عليه بنو نصر وبنو جشم وبنو سعد بن بكر، وهم الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم، وهربت قبائل قيس، فقاتلوا حتى انتصف النهار. كيف انتهى هذا؟ هذا هو أول أعظم أيام الفجار. قام عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة من بني عبد شمس، ليس من أمية، من أبناء عمومته، بن ربيعة بن عبد شمس، نادى وهو يومئذ شاب ما اكتملت له 30 سنة، وكان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة تقريبا. وهذا عتبة هذا حليم، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إن يطيع صاحب هذا الجمل يرشد، ولكنهم أطاعوا أبا جهل، فكانت دارة. أول من قتل عتبة، وهو والد هند بنت عتبة جد معاوية. قام عتبة وعمره 30 سنة، وكان يوم بدر لما عزم على الحرب واستحماها أبو جهل، طلبوا له مغفرا، فبحثوا في 1000 رجل من قريش يوم بدر مغفر يركب على رأسه، ما وجدوا من عظم هامته، ما وجدوا شيء على مقاسه. هذا في أول شبابه قام، شوف إنه ما حقر نفسه عن مع إن كانت أشياخ قريش وأشراف العرب كلهم، وعمره 30 سنة، قام وقال يا معشر قريش على ما تقتلون أنفسكم؟ هذا ليس برأيي. فعجبوا منه لحداثة سنه ولوجود ذوي الأسنان، ولم يهتدوا ولم يدعوا إلى ما دعا إليه من الصلح. ثم أرسل إلى قيس فقال آتيكم فأكلمكم، أي تؤمنوني؟ قالوا نعم. ولم تكره ذلك قيس، وكانت الدبرة عليهم آخر النهار، فمشى بينهم عتبة حتى اصطلح، وقال لقيس انصرفوا من هذا الأمر إلى أحسنه وأجمله، إنكم في شهر حرام، وقد عورتم متجركم، أي عكاظ، لأن الآن صار خوف ما عدا الناس يأتون، وانقطعت موادكم، وخاف من قاربكم. قالت قيس والله لا ننصرف أبدا ونحن موتورون، ولو متنا من آخرنا، يعني قتل منا. فقال عتبة فالقوم أيضا قد وتروا، وقد قتلوا كما قتلتم، وجرحوا كما جرحتم. قالت قيس قتلان أكثر من قتلاهم. قال عتبة فأنا أدعوكم إلى خطة هي لكم صلاح ونصف، عدوا القتلى، فإن كان لكم الفضل ودينا فضلكم، وإن كان لهم وديتم فضلهم. قال أبو البراء، وكان أيضا حليما، وهو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره، لكن غدر ابن أخيه عامر بن الطفيل الخبيث، قال أبو براء لا يرد هذه الخطة أحد إلا أخذ شرا منها، نحن نفعل. فأجابوا فاستوثق من رؤساء قيس، ثم انطلق إلى حرب بن أمية وبن جدعان وهشام الغيرة فاستوثق منهم، فتحاجز الناس وأمنوا وعدوا القتلى، فوجدوا لقيس فضل 20 رجلا فودتهم كنانة وقريش. ورهن يومئذ حرب بن أمية ابنه أبا سفيان بن حرب، ورهن الحارث بن علقمة ابنه النضر بن حارث، ورهن قوم في الديات، وانصرف الناس كل وجه وهم يقولون من كل وجه وهم يقولون. حجز بين الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فلم يزل يذكر بها آخر الأبد، مع أنه كان ذا حلم واتداع في العشيرة. وضعت الحرب أوزارها، وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يؤذي بعضهم بعضا فيما كان بينهم من أمر البراض وعروة الرحال والغطفاني والغنوي الذي قتلهم بخيبر وهم من قيس أيضا. وانصرفت قريش فترافدوا في الديات، فبعثوا بها إلى قيس وافتكوا أصحابهم. وقدم أبو براء ملاعب الأسنة معتمرا بعد ذلك، فلقيه بن جدعان فقال: يا أبا براء، ما كان أثقل علي موقفك يومئذ. قال أبو براء: ما زلت أرى أن الأمر سيلتحم حتى رأيتك، فلما رأيتك ما زلت أرى أن الأمر لا يلتحم، يعني لا يكون قتال، حتى رأيتك، فلما رأيتك علمت أن الأمر سيلتحم، لأن الناس تبعوا لك، وقد آل ذلك إلى خير وصلح. الشاهد أنه يقول الحكيم بن حزام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفجار وقد حضر. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجار فقال: حضرته مع عمومتي ورميت فيه بأسهم، وكان أيضا ينبل لعمومته، يعني يجهز لهم الرمي. قال: وما أحب أني لم أكن فعلت، لأنه فجار على اسمه، وقريش كانت تدفع عن أنفسها، سيقتلونهم بجريمة الخليع. وكان يوم حضر عليه الصلاة والسلام ابن 20 سنة، يعني الفجار كل 5 سنين من 15 إلى 20، وكان الفجار بعد الفيل ب20 سنة. وذكروا أيضا أياما للبراض، ويوم شمطة هذا، ويوم آخر يوم العبلة، والعبلة أيضا قريبة من عكاظ، لا زالت باسمه لليوم، التقوا على الحول الثاني، ويوم شرب وهو أيضا على الحول الثالث، وشرب أيضا من عكاظ، وحمل يومئذ بن جدعان 1000 رجل على 1000 بعير، هذه فعلها عثمان يوم من تبوك، لكن تلك في سبيل الله. وكانوا على الحريرة وهي حرة إلى جنب عكاظ تنقطع دوين قرن المنازل. المهم، فهذه أيام الفجار الخمسة تزاحفوا في 4 سنين، يوم نخلة لما تبعتهم هوازن دخلوا الحرم فكانت كثافة لا على هؤلاء ولا هؤلاء، ويوم شمطة، ويوم عكاظ الأول، يوم العبلة، ويوم شرب، ويوم الحريرة وهو آخر أيامهم. فحضره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا هذا من 5 سنين والناس في هذه الأخبار مثل داحس والغبرة. هذه الفجار هذه أيضا أحداث حدث النبي عليه الصلاة والسلام، ونلخصها حتى لا نطيل الحلقة، هذه من عمر 8 سنين لعمر 20 سنة حصل فيها من الأحداث المهمة، مع كما قلت أن مكة جامعة مفتوحة تزكي كل يوم، حصل فيها تقلب بين أعمامه وعماته ورعيه للغنم وتجارته وسفره إلى الشام، وحضر عليه الصلاة والسلام حروب الفجار الخمسة هذه، وحضر المواسم التي كانت، وكان يحج أيضا، يحضر موسم الحج في عرفة. قال جبير بن مطعم: رأيته واقفا بعرفة والحمس لا يخرج من مزدلفة، وقلت هذا على دين إبراهيم، يعني على إرث إبراهيم الأول عليه الصلاة والسلام. والحديث بقية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.